شبكة رواد التميمي يسائلني وكلي أساء عن حال عالمنا الجديد وعن الهم من الذي تساء وجه أمتنا المدين وجه أمتنا المدين في العالم الجديد استاسد القرود وتجبر اليهود وقومنا ركود وجراحنا تزيد في العالم الجديد في العالم الجديد استاسد القرود وتجبر اليهود وقومنا ركود وجراحنا تزيد في العالم الجديد في العالم الجديد يسائلني وكلي أتى عن حال عالمنا الجديد وعن الهم الذي كسى وجه أمتنا المجيد المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadutamiz.net